لا يعني في الأول بيقول إيه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا حكمين. يبقى القاضي عليه واجب والزوجان عليهما شيء، يجب عليه، يجب عليه قضاء، ترتيبات القضاء كده لما يحصل الشقاق يجب عليه ان هو يبعث الحكمين. لكن رضي الزوجين او لم يرضي شيء يخصهم، يعني ده اجراء وقضائي لا تعارض في حق الحكم الزوجين في عدم تحكيم الحكمين. القاضي يحكم وللزوج ان يرفض وللزوج ان ترفض، ما فيش تعارض. بالبعث اللي هو الحكم، اللي هو الحكم، البعث هو حكم، حكمت وقضى الحاكم بايه، قاضي حكم ببعث الحكمين. حضرة الزوج اعترض، الحق ان يعترض، الزوج اعترض الحق، انت اعترض، كما لو اعترضت انت على القاضي، القاضي نفسه مش انا لا اريد هذا القاضي، اريد قاضيا اخر. إذا كان عندك أشياء وجيهة يمكنك أن تعترض على قضاء هذا القاضي بعينه، فتبرز أشياءك الوجيهة وتعترض. فمن حق الزوج والزوجة أن يعترض على قضاء القاضي ببعث الحكم. يبقى يجب على القاضي أن يبعث ولا يجب على الزوجين أن يقبله، مش تعارض خالص. هو لا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيوة ماله ملوش، لا مش هي دي، لا مش هي دي. إن يريد إصلاحا يعني إن كانت نيتهما نية الإصلاح الله تعالى يوفق بينهما. لا يقبل، مش لازم يكون عنده نية، يقبل معناه ان انا القاضي حكم وانا قبلت خلاص، بغض النظر انا عايز اصلاح انا مش عايز اصلاح. لكن ايه جميل، ايه عجيبه جدا، ايه دي عامله زي الاستخاره، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان يريد اصلاحا، ان علم الله تعالى من قلبيهما اصلاحا وفق بينهما قطعا. ملهاش دعوة ليس لها علاقة بقبولهما من عدمه، لهما أن يقبل ولهما أن يرفض. لكن إن قبل قد يكون راضيين للإصلاح وقد لا يكون راضيين للإصلاح في قلبيهما، موضوع آخر، قلب شيء وضوع شيء آخر. أي سؤال؟ نعم. أسباب الاستخارة في الناشئ عجيب، إننا أعرف مراد الله تعالى بغير إخبار الوحي، أهلا وسهلا. نعم، على الحكمين أو على الزوجين. ومعنى نشوذ، في أي سؤال؟ ومعنى نشوذها، تضحك عليه، ومعنى نشوذها أي الزوجة ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، أي الذي هو طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن. كل خلل في شيء من ذلك يسبب أو ينتج نشوز، ليس في مجموع هذه الأشياء ولو في واحد منها. قال وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر، فأكثر إعرابها إيه؟ حال حد لي اي اعراض اخر؟ متى تسافر يا شيخ نجم الدين؟ الأساء القادم أنت معنا غدا إن شاء الله، الاثنين القادم إن شاء الله، مش عارف أخذ جائزة يا عشان فأكسر إيه اللي حصل؟ يجيب لوحدها ولا لا إعراب صحيح، إعراب جميل. فأكثر حالي زيف صاعدا، يعني فذهب العدد صاعدا، فذهب العدد أكثر، فذهب العدد أكثر، أو فذهب العدد صاعدا أو نازلا فأنزل، أو فأسفل، أو فهابطا فذهب العدد هابطا أو نازلا أو أسفل. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر، أي من الزوجتين كالثلاثة والأربعة، لا يجب عليه القسم بينهما أي الزوجتين، أو بينهن أي الزوجات في صورة الأكثر. في صورة الأكثر ما فيش مسافة بين الهمزة والكاف. والمراد أنه لا يجب عليه القسم ابتداء، لا يجب عليه القسم ابتداء. أما لو بات عند واحدة منهما أو منهن وجب عليه إتمام الدور فورا للباقيات بقرعة وجوبا لمن بعد التي بات عندها. يبقى ابتداء لا يجب عليه أن يبيت عند واحدة منهن، لأن الحق له، الحق له، الوقت حق له. فابتداء لا يجب عليه أن يبيت لا عند الواحدة ولا عند المتعددات. فإذا بات عند واحدة يجب عليه أن يبيت عند الأخريات. فكيف يبيت عند الأخريات؟ بمن يبدأ يعمل قرعة أو يصنع قرعة ليدور على الباقيات بعد التي بات عندها. قال: وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه، يعني بيقول ايه؟ بيقول انه ابتداء لو لم يقسم اصلا لا يجب عليه القسم، ابتداء بان لم يقسم اطلا، او قسم وانتهى من القسم، يعني دار دورة او دورتين او ثلاثة او اربعة او اي عدد، واكتمل النصاب بأن مر أو دار على كل واحدة مثل ما دار على الأخرى. ما دام تم خلاص بعد ذلك لا يجب عليه القسم، يبقى لا يجب ابتداء ولا يجب انتهاء عندما يكمل القسم. بتعملوا ايه؟ مستأذنوا يا بنيمون ولا مديرين منين؟ عندكم في جبلنا في الإذن؟ كويس. يبقى ابتداء اذا لم يقسم اصلا لا يجب، واذا اتم الدور على الجميع او على جميعهن لا يجب ان يعيد القسم مرة اخرى، لكن اذا قسم لواحدة لابد ان يتم للاخريات. نعم. يعني قسم لفاطمة ولزينب ولسعاد ولهن، انتهى من الاربع خلاص، هل يجب أن يعود من الغد لزينب وفاطمة وكذا؟ لا، فرض لم تم القسم للأربع أو للثلاث أو للاثنتين، يبقى يعود الأمر كما لو لم يقسم أصلا، لأنه لا يجب عليه أن يقسم. لكن إذا بدأ بواحدة منهن يجب عليه أن يتم الباقيات، يجب عليه أن يقسم. متى يجب القسم؟ إذا بات أو قسم لواحدة يجب عليه القسم للباقيات. لم يقسم أصلا لا يجب. قسم وانتهى من كل الزوجات يبقى لا يجب عليه ان يقسم من جديد، لكن لو قسم لواحدة يتم للاخريات. وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. تعدى في الابتداء يبقى لابد ان يقسم للجميع ثم لا يجب عليه القسم بعد ذلك وهكذا. قال حتى لو اعرض، حتى للغاية، حتى لو اعرض الى اخر ما قال، اي فلو اعرض فهو تفريع على قوله لا يجب عليه القسم عنهن. فلو اعرض عنهن اي الزوجات، او عن الواحدة، اي او اعرض عن الزوجة الواحدة فلم يبت عندهن ولا عندها، عفو تفسير للاعراض عنهن او عن الواحدة. فالمراد من الاعراض ترك المبيت لم يأثم، اي لان المبيت حقه، فلو تركه ابتداء او بعد تمام الدور اللي هو انتهاء اللي بتسألي عليها، بعد تمام الدور فلو تركه ابتداء او بعد تمام الدور لا يأثم، بخلاف ما لو بات عند واحدة فانه يجب عليه اتمام الدور كما مر. واضح يا اخوانا؟ بيان. امال الدور في ايه؟ امال الدور في ايه؟ ايه تاني في ذهنك غير البيات؟ لو سمحت رد علي، ايه في ذهنك غير البيات؟ عشان تسألني يعني في البيات يا استاذ؟ طب ايه غير البيات؟ هيتم في ايه؟ بات عند واحدة هيروح للتانيين يعمل ايه؟ صبح عليها؟ يضربها؟ لان القسم معناه البيان. الله، ما تطلع شيء تعالي بيان. هتهزر؟ هتهزر؟ 23 ساعة يبقى ما باتش ازاي؟ لم يقعد 23 ساعة من 24 ساعة يا حسام، يبقى ما باتش ازاي؟ البيان هو ان هو المكوث في الليل. بات من اخوات كان، فعل ناقض معناه المكوث في الليل. 23 ساعة يعني مضى على الأقل مضى أكثر الليل. إن كانت الساعة دي اللي ما قضاهاش من الليل يبقى قضى معظم الليل. يبقى لو أنت في منى الحمد لله بيت ومعلكش هدي، لو أنت في مزدلفة بيت ومعلكش هدي. عايز إيه تاني؟ لما أقعد معظم الليل فات ساعة بس من الليل. هو ده البيات، البيات يعني أكثر من نص الليل. العبرة بالليل والنهار تبع، العبرة بالليل انت جيتها متأخرة. العبرة الاصل في القسم، عماد القسم، اساس القسم، اصل القسم هو الليل والنهار تبع. يبقى العكس، يبقى العكس انت جيت متأخر، يبقى العكس، يبقى مثل هذا الشخص الاصل عنده النهار والليل تبع. صباح الخير بالليل. لكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت، ويستحب له أيضا أن يحصنهن بالوقت، ليس فقط المبيت بل وأن يطأ حتى يحصل لهن التحصين. ولا الواحدة أيضا، أي ولا يعطل الواحدة أيضا بأن يبيت، تصوير لقوله ألا يعطلهن مع قوله ولا الواحدة أيضا. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة، أي اعتبارا بمن عنده أربع زوجات، فإنه إذا قسم بينهن لا تخلو كل واحدة عن ليلة من كل أربع ليال. وهذا شرحناه في الأول. أي إعادة، أي استزادة، أي استيضاح، تفضل. تقصد عليها يعني فتنة عليها هي؟